إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخواني وأخواتي، موضوعة الولاء والبراء موضوعة أساء استغلالها قبيلان من الناس، أناس من شانئي الإسلام وأعدائه ومبغضين، ذهبوا وفقها يزعمون أن الإسلام يحث ويحفز ويدعو أتباعه إلى كره كل غير المسلمين وبغضة كل غير المسلمين، فما حظ دين كهذا الدين في باب التعايش وفي باب التسامح؟ هكذا يتساءلون مغرضين. القبيل الآخر من الناس هم جماعات من المسلمين الذين ضربوا بالغلو، والغلو مصطلح شرعي يراد به التطرف، جماعة إذن من المغالين إخواني وأخواتي أساءوا فهم هذا الباب، فانتقصوا كثيرا وكثيرا من حقوق غير المسلمين باسم الولاء والبراء، تحديدا باسم البراء من هؤلاء الكفار المشركين أعداء الله وأعداء الدين، وأتوا بما لا تقوم دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا عقل ولا فطرة سوية، بل تمادى الأمر ببعضهم كما ترون وتعيشون، فعملوا على تقطيع وصلات وأواصر المسلمين أنفسهم أيضاً بذريعة الولاء والبراء، فضيقوا ما وسع الله وتنطعوا بما لم يأذن به الله ولم ينزل به سلطانا. وهذه الموضوعة أيها الإخوة، موضوعة الولاء والبراء، لم تعرف في الأعصار القديمة كما عرفت في هذا العصر الأخير بالذات، حتى صرنا نسمع ونقرأ في عشرات ومواقع المرئية والمسموعة والمكتوبة كلاما يزعم أصحابه أن الولاء والبراء من أصل أركان الدين ومن أعظم وأهم وأخطر أسس الاعتقاد، على أن كثيرا من عامة المسلمين لم يسمعوا حتى بهذا المصطلح الولاء والبراء، لم يسمعوا به، فكيف صار أخطر أو من أخطر أسس وأصول الاعتقاد والدين؟ الله وحده أعلم. هكذا للأسف انتهى الأمر. هذه الموضوع أيها الإخوة على أهميتها في هذا العصر حولها اشتجار واختلاف واسعان جدا وبلبلة فكرية بين أهل العلم، بين أهل العلم والفكر. طبعا لا يمكن في خطبة ولا في ثنتين أو ثلاث أن يستوفى بعض الكلام في هذه الموضوعة، هذه تحتاج إلى سلسلة طويلة بحيالها، لكن أحب أيها الإخوة أن أدلي بدلوي كما يقال بين الدلاء بهذا الخصوص، راغما إلى الله تبارك وتعالى أن يلهمني رشدي وأن يعيذني من خطأ رأيي واجتهادي. فما أصبت فهو من الله وتوفيقه وإسعاده، وما أخطأت فيه فهو من نفسي ومن شيطاني، والله بريء منه ورسوله، ولا نحمل عليه أحدا غصبا، إنما هو الرأي صواب أو خطأ، صواب أو خطأ. أبدأ أيها الإخوة لألفت إلى أن جملا عظيمة من كلام جماعة من سادة هذه الأمة وكبار علمائها حين تطالع يضح ويظهر للمطالع ابتداء أنهم أغفلوا ملاحظة أشياء مهمة في هذا الباب، ككلام العلامة الإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، كلام الإمام الجليل الشهاب القرافي في فروقه فضلا عن المعاصرين وهم كثر بالمئين، أغفلوا ملاحظة ربما أهم ما ينبغي أن يلاحظ في هذا الباب، أهم ما ينبغي أن يلاحظ في هذا الباب. فالشهاب القرافي رضوان الله تعالى عليه، العالم العلم الجبل الشم الشامخ في علوم هذا الشرع المطهر، حين ذهب في الفرق 19 بعد 100 من فروقه الجليلة يفرق بين ما لم يأذن به الله من مودة وموالاة غير المسلمين، وبين ما دعا إليه وأمر به من الإحسان إليهم والبر بهم. عجيب، أقام تفرقته رحمة الله تعالى عليه على أن الموضوع دائر على أهل الذمة، وليس كذلك، شيء عجيب. ومن هنا أيها الإخوة فعلا لا عصمة إلا للمعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام، مهما كبر وجل العالم أيها الإخوة قد تفوته أشياء مهمة أحيانا. هذا الشيء مثلا أيها الإخوة نحن نلاحظ أنه شديد الأهمية لما اعتوره من أحوال وأهوال في عصرنا هذا، ربما في عصره لم يكن الأمر على هذه الشاكلة قط، لذلك أرسل الكلام مستسهلا. فهو يتكلم رضوان الله تعالى عليه على آيات الممتحنة، مطلع الممتحنة، ولكم أن تقولوا الممتحنة، الإمام أبو القاسم السهيلي جزم أنها الممتحنة، وشيعه القرطبي، وابن حجر في فتحه قال الأشهر أنها الممتحنة باسم المفعول. على كل حال في مطلع الممتحنة أو الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، إلى آخر الآية الجليلة. الرجل تكلم كأن الآية نازلة في ودائرة على أهل الذمة، وليس كذلك، الآية نازلة في المشركين المحاربين، في المشركين المحاربين. كيف وقد ولتها الآية؟ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. كيف؟ الآية واضح جدا أنها في المشركين المحاربين المعتدين المجاهرين بعدوانهم لله ورسوله وشرعه وأتباع دينه. تكلم عن أهل الذمة وأجرى الكلام كله في نحو صحيفتين عن أهل الذمة، خطأ واضح، خطأ واضح، ولذلك لم يصب المحز. فالذي يقف على كلامه الجليل يخرج بفوائد لكن في غير الموضوع، في موضوع آخر يتعلق بحقوق أهل الذمة وكيفية معاملة الذميين، ليس بموضوعة الولاء والبراء الأصلية الرئيسة أيها الإخوة معتمد الكلام اليوم. العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه الجليل الجامع الماتع أحكام أهل الذمة، وكم حوى هذا الكتاب من فوائد فرضي الله عنه وأرضاه، لما تكلم عن آيات الممتحنة أيها الإخوة أسقط أمرا أفادته هذه الآيات بشكل واضح جهير، وهذا الأمر هو ما يمكن أن يصاب به المحز. فتكلم عن الكفار كأنهم شيء واحد، وكأن الذين نهى الله تبارك وتعالى عن مودتهم وموالاتهم في صدر السورة هم الذين أذن تبارك وتعالى بالبر والإقساط في حقهم في الآية 8 و9، وليس كذلك على الإطلاق. والآية 8 و9 لمن تلاهما يعلم ابتداء أنهما نزلتا في قبيل من المشركين الوثنيين غير الذين نزلت فيهم الآية الأولى. الآية الأولى في المعادين المحاربين، واضح تماما. أما الآية 8 التي تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، واضح القضية ليست قضية كفار، قضية كفار قاتلوا وجاهروا وعادوا، وقضية كفار آخرين كفوا وسالموا ولم يعاهدوا أيها الإخوة ولم يخرجوا. كيف؟ العلامة ابن القيم لم يتوجه إلى ملاحظة هذا الأمر قط وتكلم، فلم يأتي بشيء نعول عليه. من المعاصرين من تابع العلامة ابن قيم الجوزية تماما وجعل أن مناط التفرقة بين المقامين، مقام النهي عن المودة والموالاة ومقام الإذن أو الأمر وهو أمر ندب، وقد يكون حتى أمر إيجاب في بعض الحالات، لأننا مأمورون بالعدل أيها الإخوة مع من أحببنا ومع من كرهنا، وتقسطوا إليهم. قال الله عز من قائل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يأمر سواء أكان هذا الذي أمرت بالعدل معه وفيه كافرا أم وحدا، كافرا عدوا أم كافرا كافا. قال عز من قائل في المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. واضح حتى في حق الكافر أيها المحارب كما يعطي سياق الآيات في هذه السورة الجليلة. هذا معلوم، ومثلها آية النساء، مثله آية النساء إيتاء ذي القربى أيضا بغض النظر، هذا مأمور به الموحد، مأمور به المسلم سواء أكان هذا القريب مؤمنا أم كافرا. قال عز من قائل في أقرب قريب: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. نحن مأمورون بصلة القرابات أيها الإخوة وإن كانوا من الكفار. وفي الصحيحين من حديث أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أنها قالت: أتتني أمي أي تزورني في عهد قريش الذي عاهدت، تعني الحديبية بين قوسين، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلت: يا رسول الله، لقد أتتني أمي أي تزورني وهي راغبة، بمعنى أنها تؤمل شيئا من الصلة، شيئا من العطاء من المال، وهي هذا معنى راغبة، وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: صلي أمك، صلي أمك. الأدلة على صلة الرحم الكافر أيها الإخوة كثيرة جدا بفضل الله في الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. إذن قد يرتقي الأمر إلى أن يكون أمر إيجاب، أمر إيجاب أيها الإخوة، والله تبارك وتعالى أعلم. بعض المعاصرين زعم أيها الإخوة والأخوات، والله أعلم متابعة للإمام ابن قيم الجوزية، أن الأمر يدور على التفرقة بين الموالاة والمودة من جهة وبين البر والإقساط من جهة أخرى، وليس كذلك، وليس كذلك. لو تأملنا الآيات بأول قراءة، بأول تلاوة، بادئ النظر، لعلمنا أن الأمر كما أعطته الآيات بظواهرها يدور كما سمعتم على كافر محارب مجاهر معاد يتلمض أيها الإخوة تلمضا ويتنهز وينتظر الفرص لكي يبسط يده ولسانه بالسوء. عدو يريد منك فرصة كما يقال، يريد منك فرصة، وبين عدو لم يقاتلك في الدين ولم يخرجك من ديارك ولم يظاهر على إخراجك، مثل من؟ مثل خزاعة، مثل خزاعة. وقيل نزلت في خزاعة، قيل هاتان الآيتان نزلتا في خزاعة. خزاعة كما في صحيح البخاري كانوا أهل عيبة أو عيبة سر رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. وفي صحيح البخاري رحمة الله تعالى عليه أن بديل ابن ورقاء أتى النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في قومه أي من خزاعة، يقول الراوي وكانوا أي خزاعة وكانوا أهل عيبة أو عيبة سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيوخ الإسلام كان الرسول يأخذ بنصحهم ويستمع إليهم، من أسلم منهم ومن كفر، لأنهم كانوا صادقي الود لرسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، من أسلم منهم ومن بقي على شركه وكفره، وكانوا يمحضونه النصح، كانوا يمحضونه النصح، وكان النبي يعرف منهم ويعرف لهم ذلك، يعرف منهم ويعرف لهم ذلك عليه الصلاة وأفضل السلام. إذن هاتان الآيتان في المشهور نزلتا في خزاعة، في خزاعة، وتعمان من مثل خزاعة، أي تعمان كل كافر كف عنا وسالمنا ولم يؤذنا ولم يتحين الفرص للنيل منا، نحن مأمورون ببره والإقصاط إليه. المسألة تحصلت أيها الإخوة، ليس الإسلام الحنيف متشوفا ولا حريصا على أن يعظم ويعزز الكره في قلوب أتباعه لغير المسلمين، حاشا هذا الدين من هذا، هذا دين الرحمة ودين لتعارفوا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا دين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، هذا دين، ولقد كرمنا بني آدم، هذا الدين الذي خاطب الناس وحرص على هدايتهم وسعادتهم. لا يقال إنه متشوف، عامل أيها الإخوة دائب على تعظيم الكراهية في نفوس أهله وأتباعه إزاء وتلقاء وتجاه غير المسلمين، هذا باطل وكذب على هذا الدين، هذا باطل وزور وكذب على هذا الدين الجليل، بدليل هذه الآية الجليلة أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لماذا؟ إن الله يحب المقسطين. وأما البر فهو لفظ عام أيها الإخوة يدخل فيه وجوه من النفع، وجوه من النفع والخيور، وأما القسط فالمشهور أنه العدل، لكن الإمام أبا بكر ابن العربي المالكي رحمة الله تعالى عليه في أحكام القرآن أبى ورجح أن المقصود بالقسط هنا أن يعطوا قسطا من المال، يعني أن نصلهم بأموالنا أيضا، نعطي هؤلاء الكفار الذين كفوا عنا ولم يعادون في الدين، لم يسلموا لم يؤمنوا، إنهم كفار وثنيون لكنهم لم يعادون، كأنهم صدروا عن مثل منطقنا، لكم دينكم ولنا ديننا، فأمرنا في هذه الحالة بأن نبرهم ونقسط إليهم. يجب أن نفهم الدين كما هو، ليست المسألة هي الفرق بين المودة والمولاة من جهة وبين القسط والبر من جهة أخرى، لا، المسألة أعمق من هذا وأخص من هذا، الفرق بين كافر مجاهر معاد وبين كافر كاف مسالم وقد يكون ناصحا. الآن الذين يتحدثون أو بعض من يتحدث في موضوعة الولاء والبراء، شيء عجيب يا إخواني، ضيقوا حتى أمر السلام، لا ترد عليهم السلام. ما معنى لا ترد عليهم السلام؟ يعني إذا سلموا عليك فلا إيه؟ فلا ترد السلام، ليس فقط لا تبدأهم بالسلام، البداء بالسلام اسمها طرح السلام، أن تطرح أن تسلم، لكن رد السلام هو يسلم عليك وأنت لا ترد عليه السلام، عجيب، هذا من الظلم. الله أمر بالقسط وأمر بالعدل، وقال تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية وأطلق، وإذا أطلق في التحية وأطلق في المحيي، غض النظر أكان المحيي هذا موحدا أم غير موحد، وأي تحية أطلق في التحية، قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فأمر بالفضل أو ردوها، ردنا إلى العدل، ردنا إلى العدل، أدنى الأمور العدل، فإن زدت عليه فهو الفضل وهو خير لك، وهو خير لك، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أما الزيارة زيارتهم وعيادة مرضاهم فيتشددون ويتنطعون والعياذ بالله. وقد قال الإمام المروزي سألت أبا عبد الله يعني أحمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه عن مسلم له قريب نصراني اعتل مرض أيعوده؟ قال نعم. قلنا له نصراني؟ قال أرجو ألا تضيق العيادة. الأمر واسع، لماذا لا يزوره؟ الأمر واسع ولماذا لا يزوره؟ صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين، زوجة رسول الله النضرية من بني النضير، وأبوها حيي ابن أخطب النضري هو سيد بني النضير الذين أرادوا برسول الله ما تعلمون مما قص الله علينا عاقبته في سورة الحشر. أوصت لأخيها وهو يهودي بشيء من المال من ميراثها، وصية جائز، أم المؤمنين، نحن أفقه منها، أدرى بالشرع منها. كذلك كان جماعة من الأنصار يصلون قراباتهم من المشركين، فكأن بعضهم تأثم من هذا فأمسك، فأنزل الله تبارك وتعالى يأذن لهم في هذا في آية البقرة الشهيرة. أشياء كثيرة، الآثار هنا كثيرة جدا. هذه سماحة الإسلام، وهذا كرم الإسلام، وهذا ساعة صدر الإسلام. إخواني وأخواتي، لأن الوقت يتضيق سريعا، أحب أن أقول لكم لو لاحظتم الآيات الجليلة، وهي كثيرة في الحقيقة، حتى أن بعض أهل العلم زعم أن أدلة الولاء والبراء في الكتاب والسنة والآثار تزيد على 250 دليلا، وقد تناهز 300 دليل. الآيات في كتاب الله كثيرة في هذه الموضوعة، موضوعة الموالاة والمواد والمعاداة والتبرع، كثيرة. لكن إذا جمعنا هذه الآيات بعد استقرائها ووضعناها أمامنا لنتأملها، لاحظنا شيئا عجيبا، لاحظنا شيئا عجيبا. ما هو هذا الشيء؟ يتعلق بتحديد كلمة أو لفظة أو مصطلح الموالاة والتولي والولاية أو الولاية، كما في سورة الأنفال: ما لكم من ولايتهم من شيء. وإن فرق بعض أهل اللغة بين الولاية والولاية، فقالوا الولاية في الرئاسة والسلطان، والولاية في الاعتاق والمحبة والنصرة. تفريق لبعض أهل اللغة لا يسلم له من آخرين. على كل حال، فنضع هذه الآيات الجليلة أمامنا ونتأمل فيها ونغلغل فيها النظر، سنجد يا إخواني أن القرآن الكريم يأتي بأكثر من شاهد وبأكثر من دليل وبأكثر من وجه وطريقة على أن موالاة الكفار المنهي عنها تعني أمرين مجتمعين، تعني أمرين مجتمعين: المحبة القلبية، المحبة القلبية مضافا إليها النصرة والمظاهرة والمعونة، النصرة والمظاهرة والمعونة. من فعل هذا يقال إنه والى غير المسلمين. أن تحب غير مسلم، وقد تحبه لسبب، وقد تحبه لنسب، وهذا مأذون فيه شرعا، انتبهوا. تعميم هذا هو الذي جرنا أيها الإخوة باسم الغلو وبداعية وبإلهام الغلو إلى أن نتنطح حتى على بعضنا البعض، حتى أن للأسف بعض هؤلاء المغالين ذهب يكفر طوائف من الأمة، كفار كفار كفار، بذريعة الولاء والبراء، وأنهم لا يتبرؤون من عداء الله كما أمر الله. عجيب، كيف يا أخي؟ المحبة قد تكون محبة فطرية، المحبة قد تكون محبة فطرية. هل يملك المرء إلا أن يحب أهله ولحمه ودمه ونسبه؟ ولذلك قال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. أبلغ من هذه الآية آية لقمان آية القصص. ماذا قال الله للخير من خلقه عليه الصلاة وأفضل السلام، لخيرته من خلقه؟ قال له صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا: إنك لا تهدي من أحببت، سواء نزلت في أبي طالب كما هو المشهور أم في غيره من المشركين أيها الإخوة، لكن الآية واضحة أن النبي كان يحب المذكور أو المذكورين، ولم تعتب الآية عليه أنه أحبهم، لأن القرآن لا يمكن أن يأتي بما يضاد الفطرة. هذه فطرة، أن أحب عمي وخالي وأبي وأمي وأخي وإن كان مشركا، لكن لا بلحاظ شركه، بالعكس، أنا حين أبغضه أو أبغض فيه شيئا أبغضه بلحاظ ماذا؟ الشرك فيه، التولي عن الحق. حتى من يتحدث من إخواني النصارى ويريدون أن يعيروا الإسلام ويظهروا ميزة لهم على الإسلام. الله يحب الإنصاف. نحن هنا نقول لهم نتحداكم، نتحداكم ونتحدى كل مسيحي مخلص ومحب للآخرين أن يحب أحداً كافراً بالمسيح وبالمسيحية من حيثية كفره بالمسيح. يستحيل، لا يمكن، هذا تأباه الفطرة. ستحبه من حيثية ماذا؟ إنسانيته، من حيثية الإنسانية، أنه إنسان أخوك في الإنسانية والمسلم يشركك فيها. نحن نحب البشر جميعاً من حيثية كونهم ماذا؟ عباداً لله، آدميين، بشريين. إن كرهنا منهم شيئاً نكره ماذا؟ معاصيهم، كفرهم، إلحادهم، نكره هذا الشيء. لكن ينبغي، انتبهوا، ينبغي على المسلمين أن يكونوا صرحاء مع أنفسهم وأيضاً صرحاء في تربية أذواقهم وأمزجتهم وأبنائهم وبناتهم، فيعملوا بموجب، يعملوا بموجب هذا، يصيروا إلى موجب هذا الفهم في دين الله تبارك وتعالى. فبدل أن ندأب دائماً ونواصل الدعاء على غير المسلمين بأن يفعل الله بهم ويفعل، لماذا لا ندعو لهم على المنابر كل جمعة؟ اللهم اهدهم، اللهم أسعدهم في الدنيا والآخرة، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم عرفهم الحق وطريقه ومن طريقه. لماذا لا نفعل هذا ونحن مأمورون بهذا؟ أن ندعو لكل غير المسلمين بالهداية والسعادة، وهذا لفظ الإمام القرافي، بالهداية والسعادة، قال نحن مأمورون بهذا. نعم، وهذا لا يتناقض مع الولاء والبراء، يعني مع البراء بالذات، بالعكس، لا من قريب. لكن التنطع كما قلت لكم والتعجل وتكييف الدين مع نزعاتنا الشخصية، في نزعات، بعض الناس مزاجه يكون حادا، يكون شخصا مكتئبا، شخصا مرا، لا يتسع صدره الآخرين، يسيء الظن بالخلق أجمعين إلا ما شاء الله. طبعا هذا حين يأتي يفهم الدين يقزم الدين، يمسخ الدين المسكين. لا، العكس هو الصحيح. علينا نحن دائما كما أقول، دائما أيضا أقول هذا، أن نكيف أنفسنا مع دين الله، أن نرتقي إلى دين الله. أعود إلى أهم نقطة في هذه الخطبة، وهي التي أردت أن أدلي بها أيها الإخوة. ما هي؟ الولاية إذن في كتاب الله ليست مجرد المحبة. إذا ذكر الله المحبة في مورد النهي عنها، إزاء الكافرين، انتبهوا، يذكر في الآية، يأتي مباشرة بما يدل على أن هؤلاء المنهي المؤمن عن مودتهم كفار محاربون، محادون لله ورسوله. وطبعا بديه وفطري ومعقول هنا ألا تحبهم. مستحيل أن أحب من يريد ماذا؟ كفري ويريد موتي. وودوا لو تكفرون، يريد مني أن أكفر كما كفر، ويريد أن يذبحني على إيماني، كيف أحبه؟ مستحيل. أحب له الخير لكن لا أحبه، من هذه الحيثية لا أحبه، وإن كنت أحب له الخير من حيثية أخرى. لماذا؟ من حيثية أنه إنسان أرجو له ألا يهلك، ألا يخلد في نار جهنم. أكيد أنا مؤمن رحيم ومحب، واضح؟ مثل قوله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، ما قالش يوالون. سأعود إلى الموالاة، الموالاة محبة مع نصرة ومعاونة ومظاهرة، شيء خطير هذا، طبعا خيانة عظمى هذه للضمير والأمة والدين ولله ورسوله. لا، حدث عن المودة، المحبة، لأن الإسلام ليس دين كره. المودة ينهى عنها المسلم والمؤمن أيها الإخوة والأخوات في حق من؟ الكفار المحاربين، المعتدين، المحادين، المشاقين. كيف؟ هيا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من، في آخر المجادلة. إذن من حاد، واحد يقول لي ما معنى حاد؟ عودوا إلى معجمات اللغة، عودوا إلى معجمات اللغة. المحاد هي المعاداة، المخاصمة، المباينة، المشاقة. قال أبو مسلم الأصفهاني المفسر الجليل والعالم الكبير، قال: المحادة مفاعلة من لفظ الحديد، يراد بها ماذا؟ المقاتلة بالحديد بالسلاح. معنى من حاد الله ورسوله من عاد الله ورسوله وقاتل أهل هذا الدين وأهل هذه الملة. طبعا لا يمكن لمؤمن صادق أن يحبهم. من الذي يحبهم؟ منافق مدسوس أو مؤمن ارتد عن إيمانه والعياذ بالله. واضح يا إخواني؟ طبعا لا يمكن. كيف أحب من عاد الله ورسوله وجماعة المؤمنين ورفع السلاح عليهم وأراد إبادة خضراء المسلمين واستئصال شأفة الإسلام إلا أن أكون منافقا مدسوسا والعياذ بالله، أو مرتدا مدغولا. نسأل الله العصمة والحفظة والسداد، ونعوذ بالله من الخذلان. هذا هو أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، شوف، عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وبعدين يخرجون الرسول وإخراج تهجير، قتل وإبادة وتهجير، كيف تودهم؟ ممنوع أن تودهم. لكن تبقى مسألة الموالاة. إذا ذكرت الموالاة أيها الإخوة، قد تذكر بقيد يدل على أنها تجمع الحب مع النصرة والمظاهرة، مثل قوله عز من قائل في سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون، واحد يقول لي قال الكافرين، عمت كل كافر محاربا كان أم مسلما، غير صحيح، تمم الآية. أهم شيء حين تحب أن تفهم كلام الله، أن تفسر كلام الله، لا أن تقرأ الآية فقط إلى آخرها، بل أن تقرأ الآية في سياقها، تقرأ السياق والسباق واللحاق، وتغلغل النظر وتقارن. طبعا يكون لك أداة الفهم متوفر على أداة الفهم، فهم اللغة، النحو، الصرف، البيان، علم أصول الفقه، هذه الهرمونيتيقة، يعني هرمونيتيك، هرمونيتيك المسلمين، أن تفهم هذا، لا تتنطع لما إيه لا تعلم، ولا تتكلف ما لا علم لك به، وإلا تضل. معظم ما نحن فيه الآن من أزمات وكوارث بسبب هؤلاء الذين يتكلفون ما لا يعلمون، يكفرون، يذبحون، يقتلون، يفجرون باسم الدين، والجهلاء بهم مغترون. يقول لك شيخ يا أخي بلحية وعمامة، هو كل من له عمامة، سبحان الله. رحمة الله على مولانا العلامة الشهيد الشيخ البوطي، حين سأله أحد أحبابنا وهو معنا اليوم، قال له: يا شيخ، كيف يصبح المرء شيخا؟ فعجب من السؤال أيها الإخوة وبراءته، قال: ما في مشكلة، يلوث عمامة على رأسه، قال يصبح شيخا، ويضحك رحمة الله عليه. لا، ليست هكذا المشيخة. فنسأل الله ألا نتكلف ما لا يعنينا، وألا نتكلم إلا فيما نعلم، وفوق كل ذي علم عليم. اقرأ الآية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. واضح، واضح في كافرين ماذا؟ مقاتلين، مجاهرين، معادين. المرء أيها الإخوة حين يكون بينهم مأذون له، مرخص له، هذا حكم وضعي، حكم وضعي وليس حكما تكليفيا، مأذون له، هذا حال الاضطرار وليس حال الاختيار، بماذا؟ بأن يتاقيهم، بأن يتقي ما يكرهه منهم، قد يذبحونه، قد يسلقونه، كما فعلوا المسلمين غير مرة ومع غير واحد من المسلمين. إلا أن تتقوا منهم تقاة، تقاة اسم مصدر، تتقوا اتقاء، لكنه قال تقاة فأصبحت اسم مصدر، حروفه ينقص عن حروف المصدر، هذا اسم مصدر واضح. إذن من دون المؤمنين أيضا، من هنا لتأكيد الظرفية، أصل الآية دون المؤمنين، لكنه حين قال من دون المؤمنين لتأكيد الظرفية، لتأكيد الظرفية، دون، دون أو من دون المؤمنين. الأصل في القيود يا إخواني، الأصل في هذا قيد: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، قيد. واحد يقول لي لا، في آيات ليس فيها هذا القيد، كالتي افتتحت بها خطبتك: يا أيها الذين آمنوا، هذه في آل عمران، وهذه الآيات افتتحت بها من سورة المائدة: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ما قالش من دون المؤمنين، هكذا بالمطلق، سوف نرى. هذا القيد مش موجود، لكن هل هناك ما دل عليه؟ واضح جدا جدا في السياق الذي تلوته عليكم، ولذا تعمدت أن أتلوه بطوله. واضح أنهم يهود ونصارى محاربون، معادون، والحرب يشبه أن تكون إيه كانت قائمة إبان نزول الآية الكريمات. لكن سنعود، الأصل في القيود إخواني وأخواتي أن تكون للإحتراز، يعني القيد له فائدة بلغة أصول الفقه، له مفهوم، له مفهوم يؤخذ مفهوم المخالفة في حقه. فحين قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، علم أن المراد لا يتولى مؤمن كافرا أو كافرين على حساب المؤمنين، بحيث ينصر هؤلاء ويخذل هؤلاء، يعين هؤلاء ويقطع عونه عن هؤلاء، ما يجوز، ما ينبغي. وطبعا طبيعي، وما من إنسان طبيعي ينتمي إلى فرقة من الفرق أو دين من الأديان أو نحلة من النحل إلا وهو يفعل، ينصر أهل نحلته وملته على الآخرين، يحب الخير لهؤلاء ما لا يحبه لهؤلاء إذا تعارض، ليس كذلك؟ هذا شيء طبيعي، الآية لم تأتي بشيء خطير ضد إنسانية الإنسان وضد مبادئ التعايش، الآية تحدث عن حالة حرب، عن حالة حرب. ولذلك قال إلا أن تتقوا منهم تقاه، لأنهم لا يتركونك تعيش، لا يتركونك تفرغ عن منطق إيمانك وأنت حر سليم، تذبح تسلخ. هذه الآية قال أستاذ المفسرون كآية النحل، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لماذا أعطي هذه الرخصة؟ من باب ماذا؟ من باب الترخص له بالتقية، يتاقيهم، يتقي شرهم ومكرهم. إذن هذه الآية تدل لو أخذناها بظاهرها على أن الموالاة أولياء، على أن الموالاة أيها الإخوة تجمع المحبة مع النصرة، المحبة مع النصرة. واحد يقول طيب إيش حكم إنسان مسلم والعياذ بالله تبارك وتعالى نصر الكفار بأي طريقة من الطرق، تجسس لهم، عمل عينا لهم، دلهم على بعض عورات المسلمين، ربما قاتل معهم، حتى قاتل ضد المسلمين، هل يكفر بهذا؟ بمجرده لا يكفر، لكنه في خطر عظيم من عظيم، يتاخم الكفر والعياذ بالله، يتاخم الكفر. والدليل قصة حاطب ابن أبي بلتعة الصحابي الجليل من أجلاء الصحابة، وشهد بدرا وله مواقف مشهودة وسمعته حسنة، لكن فلتت منه فلتة، فلتت منه فلتة، وأي فلتة. القصة معروفة في الصحيح طبعا وفي السير، حين بعث مع ضعينة جارية كتابا أخفته في عقاصها في ضفائرها أيها الإخوة دون أن يعلم أحد بهذا، وجاء الوحي ودل الرسول الخاتم على ذلك، والنبي بعث جماعة من أصحابه فيهم علي والزبير وقال أدركوها وستدركونها بروضة خاخ، شيء عجيب، حدد له المكان، قال حين تنطلقون الآن ستقعون عليها في روضة خاخ والكتاب معها. فعلا أخرجته من عقاصها، فإذا فيه كلام من حاطب ابن أبي بلتعة إلى جماعة من سادة وسدنة الكفر بقريش، يخبرهم ببعض خبر رسول الله فيما يتعلق بماذا؟ بنية رسول الله فتح مكة بعد أن خفرت قريش بالعهد والذمة واعتدت على خزاعة حلفاء النبي في القصة المعروفة. فأراد النبي أن يجعل الفتح سرا، لماذا؟ ضمانا للنصر، أنه يدهمهم دهما، ثانيا أيضا وتقليلا للدماء والضحايا، تقليلا للدماء، وهذا مكان بفضل الله تبارك وتعالى. فكتب لهم، فقرأ النبي هذا، قال ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، كان حليفا، لم يكن قرشيا صميما، كان من حلفاء قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من كان من المهاجرين معك لهم قرابات في قريش يحمون بها أموالهم وأهليهم، فرأيت إذ فاتني ذلك من النسب في قريش أن أصطنع يدا عندهم، فقلت أشتغل لهم جاسوسا في هذه المسألة، أقول لهم خذوا حذركم، محمد على نية أن يدهم مكة. والله أتكلم شعر بدن يقف، رضي عن رضاه، شيء عظيم. شوف الشيطان، نسأل الله العصم والحفظ، حتى صحابي جليل وبدري وما شاء الله عليه، ولكن غلطة يا لها من غلطة، فلتة يا لها من فلتة، خيانة، خيانة للدولة، خيانة لله والرسول، لكن فلتت منه سبحان الله، حرص فطري على أمواله وعلى على أهله وقرباته لئلا يذبحوا هناك، لئلا يذبحوا. قال اصطنعت هذه اليد من أجل هذا الغرض، ووالله يا رسول الله ما فعلته كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. قال عليه الصلاة وأفضل السلام أما صاحبكم فقد صدقكم، وفي رواية خلوا سبيله. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق أي بسيفي. فقال يا عمر وما يدريك وما يدريك لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب بدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعوذ بالله من الخذلان. إذن يا إخواني، هذا الرجل صحابي جليل لم يكفر ولم يرتد على أنه فعل فعله، يا لها وما أشنعها من فعله. لماذا؟ لأنها لم تأتي عن مواطأة القلب ولا عن محبة دينهم ولا الرضا بكفرهم. ولو فعل والعياذ بالله لكفر قولا واحدا بلا مثنوية. لو أنه حبا في كفرهم، حبا في وثنيتهم، وحبا أن ينتصروا على الإسلام والتوحيد لكفر بلا مثنوية، لكنه لم يفعل. ولذلك الصحيح في حكم الجاسوس هو مذهب الإمام مالك، أعدل الأقوال وأصح الأقوال في الجاسوس وحكم الجاسوس وماذا يحكم عليه به هو قول الإمام مالك. ماذا قال الإمام مالك؟ قال يوكل أمره إلى السلطان. الإمام هو الذي يستطيع أن يقدر الحالة من جميع حيثياتها وجنباتها ثم يحكم. وهذا اتفق في التاريخ. يعني ابن عباد هذا صاحب إشبيلية استعان بالنصارى الصليبيين على إخوانه اللمتونيين، ولكن الله خذله والعياذ بالله، وكان منه ما كان، ووقع في يد علي بن يوسف بن تاشفين الأمير الجليل، وكان صاحب سلطان وكان قاسيا وشديدا علي بن يوسف بن تاشفين. فأفتى كثير من العلماء بردته ووجوب قتله، وبعضهم أفتاه بأنه لا يزال مسلما. فعل هذا من باب ماذا أيها الإخوة؟ من باب شفاء الضغائن والانتصار على من تكره. طبعا الآن لا يقال مثلا في مسلم نصر غير مسلم على بعض المسلمين ممن يبغضهم لحزبية أو عصبية أو عرقية أو قبلية أو دولتية، هذا من دولة وهذا من دولة، تعرف نزاعات الدول العربية الآن، إنه كافر لا نستطيع أن نكفره، لا نكفره بالمعونة بمجردها حتى يجتمع إلى معاونته الكفار على المسلمين ماذا؟ حبه لدينهم وتفضيله دينهم على دين الإسلام أو حتى عدله به، هذا كفر، خروج من الملة. فمسألة التكفير بالذات، مسألة التكفير مسألة ضيقة جدا جدا. الأفضل لكل من أراد الخير لنفسه أن يبتعد عنها ويتجافى منها، يتركها لمن؟ للقضاء. إيش دخل حتى المفتي فيها؟ اتركها لقاض يقضي فيها، قاضي، ومن هلي القضاء فقد ذبح بغير سكين. إذن أيها الإخوة، للأسف أدركنا الوقت، لابد أن نختم. إذن هذه الآية من آل عمران، والقيود كما قلت لكم القيود الأصل فيها للإحتراز، وإن رجح الفخر الرازي وغيره أن القيد هنا من دون المؤمنين قيد لا مفهوم له، يعني خرج مراعاة للواقع للحالة، مثل قولي أضعافا مضاعفة، يقتل النبيين بغير حق، إن أردنا تحصنا، هكذا قالوا، هذا لا مفهوم له، هذا قول الفخر الرازي. لكن نأتي إلى آيات المقام، آيات الخطبة أيها الإخوة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. على كل حال واضح أن السياق كله يدل على أن هؤلاء اليهود والنصارى المذكورين كانوا ماذا؟ محاربين. وطبعا هذا سورة المائدة، سورة المائدة من أواخر السور نزولا، شأنها شأن التوبة، من أواخر، معروف سورة العقود من أواخر السور نزولا، ومعروف أيها الإخوة ما كان بدر أصلا من يهود المدينة وما حولها إلى تلك السنين، ومعروف ما كان من النصارى، وقد قصصت عليكم في خطب أخرى أن النصارى كان لهم مصاولات مع المسلمين ربما بلغت 9 أو 10، ليس كما زعم بعضهم مرة واحدة، غير صحيح. ولذلك الآية تقول ماذا؟ والآيات تقول ويقول الذين في فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، في اليهود والنصارى الذين نهينا عن اتخاذهم أولياء. قلنا إلى الآن نحن نرجح أن الولاية الموالاة بمعنى ماذا؟ بمعنى المحبة والنصرة، تحبهم في قلبك وتنصرهم في الظاهر، شيء خطير، هذا خطير جدا جدا. ولذلك الله يقول في سورة آل عمران فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. إذن واضح أنها تجمع الأمرين، وإلا النصرة بظاهرها لا تجعل للإنسان بقية عصمة يعتصم بها بحبل الله، لا تخرجه من ربقة الإسلام، لا تخرجه من دائرة الإسلام. ولذلك السادة العلماء ابن عطية في المحرر الوجيز، كل المفسرين الألوسي ابن عاشور، كل اضطروا أن يقولوا ومن يتولهم، في أول آية هنا في هذا السياق، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى أن يتأولوا هذه اللفظة الجليلة، لابد من تأولها. الآية بظاهرها فإنه كافر، من تولى اليهود فهو يهودي، من تولى النصارى فهو نصراني، هذا ظهر الآية. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قالوا هذه لابد من تأولها، لماذا؟ لإجماعهم، أجمعت الأمة خاصة أهل السنة والجماعة على أن الرضا بما دون الكفر ليس بكفر، وهو في التغليظ والغلظ على بحسبه والعياذ بالله بحسبه، أما إن رضي بالكفر فقد كفر، هو لم يرضى. طب الآية بتقول إيش؟ ومن يتولهم منكم فإنهم من. ولذلك تأولوا هذه اللفظة أو هذا الموضع من الآية الجليلة بوجه من وجهين، إما هذا وإما هذا. الوجه الأول أن يكون المراد، وهذا الذي أرجحه، هذا الذي انتهيت إليه، الوجه الأول أن يكون المراد بالولاية أيها الإخوة مطلق الولاية أو الولاية المطلقة، لا الولاية المطلقة وليس مطلق الولاية، ما الفرق بينهما؟ الولاية المطلقة الكاملة التامة من جميع جانباتها، ولا تكون ولاية مطلقة إلا إذا اجتمع فيها ماذا؟ رضا القلب ومحبته مع مع معونة. وعلى فكرة لو رضا القلب ومحبته وحده يكفر به الإنسان، فكيف لو جمع إليه ماذا؟ النصرة والمعونة الظاهرة والعياذ بالله تبارك وتعالى، هذه ولاية مطلقة. أما مطلق الولاية أي شيء منها يقال له إيش؟ ولاية. لا، هذا لا يكفر به الإنسان، لا يكفر به الإنسان، يكفر بالولاية المطلقة. فحملوا الولاية هنا أولياء ومن يتولهم على ماذا؟ على الولاية المطلقة الكاملة بالأمرين معا، بالأمرين معا. جميل، قالوا هذا كافر، وصحيح هذا كافر بلا شك، واضح كالمنافقين الذين كانوا مندسين مع رسول الله. ولذلك صرحت آية النساء أيها الإخوة فعلا بأنهم شر حالا من الكفار، شر حالا من الكفار، طبعا لأنهم كانوا كافرين في الباطن ويحبون ظهور الكفار على المسلمين وظهور أعداء المسلمين على محمد وأشياء عليه الصلاة وأفضل السلام. وإما الوجه الثاني تأولوها بماذا؟ بأنه من باب المجاز، من باب المجاز، نوع من المبالغة، نوع من المبالغة تجديدا في الأمر، تجديدا في الأمر، كأنه يقول من يفعل هذا عاد كأنه واحد منهم، كأنه واحد منهم، يستحق ويستحق، لكنه في الحقيقة ليس واحدا منهم، جزاك الله خير، ليس واحدا منهم. على كل حال اقرأوا السياق، الوقت أدركنا، اقرأوا السياق بطوله، وسوف ترون إخواني وأخواتي أن السياق يدل على أن هؤلاء اليهود والنصارى الذين نهي المسلمون عن توليهم وموالاتهم كانوا محاربين، والسياق كله في حرب، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون، يقول نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله يأتي بالفتح، أو إذن حالة حرب هنا، قتال ومصاولات ومجاولات، الجو كله جو ماذا؟ جو حربي. آيات التوالي الأخرى افعلوا هذا وحدكم نفس الشيء، ستجدون فيها ما يدل على هذا المعنى، والله تبارك وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي، إذا وضح وإذا صح وترجح أن المراد بالولاية والتولي دون أن نضطر إلى التفريق بين الموالاة والتولي كما فعل بعض العلماء النجديين ففرقوا بينهما، ولست أدري هل لهم سلف في هذا أم ليس لهم سلف، لكنها تفرقة يبدو أنها دائرة على ملاحظة أيضا موارد الآيات الكريمة وظواهرها. على كل حال قابلة للنظر فيها دون أن نضطر إلى هذا. إذا ترجح لدينا أن هذا هو معنى الولاية أو التولي أو الموالاة، وعلى فكرة الإمام ابن الأثير الجزري رحمة الله تعالى عليه صاحب الموسوعة الكبيرة في تفسير ألفاظ الأحاديث الغريبة النهاية في غريب الأثر، أول ما ذكر في هذه المادة ذكر الولي، قال من أسماء الله الناصر، أول معنى من المعاني النصرة، الولاية لها علاقة بماذا؟ بالنصرة، بالمعاونة، بالمظاهرة. فإن انضم إليها أي حب القلب انتهى. من باب الدنو، تدنو من عقائدهم وتدنو من مصالحهم، لأن الولي، الولي مصدر، الولي بمعنى الدنو والقرب. قال عليه السلام كل مما يليك، إما هو قريب منك، ليلني أولو الأحلام منكم والنهى، يقفوا خلفي في الصف الأول، الألباء، الفطناء، الأذكياء، العلماء. نعم، قال لك تباعد بعد أي بعد ولي، تباعد بعد ولي، المطر يعقب المطر، المطر يأتي بعد المطر بسرعة، يقال له ماذا؟ الولي، لأنه يأتي بسرعة قريب منه. العلامة الشوكاني عنده كتاب نافع عظيم يشرح فيه حديث الولي، من بارز لي وليا، عفوا من عاد لي وليا فقد بارز بالحرب، اسمه إيه؟ قطر الولي، قطر الولي في حديث الولي. الولي هو المطر بعد المطر، فهذا هو قريب ظاهر بحسه وقريب أيضا إيه؟ بمعتقده وبطنه، والعياذ بالله من هذا، نعوذ بالله من الحوري بعد الكور، ثم يزعم أنه مسلم ويزعم أنه مؤمن، لماذا؟ هو منافق مندس والعياذ بالله. لابد أن نكون واضحين. على كل حال، إذا تبين أن هذا هو الراجح أو الأرجح بإذن الله تعالى، أنا أقول لكم لسنا مضطرين حالة إذ أن نحمل الآيات التي نهت عن موالاة غير المسلمين مطلقة من غير قيد، من غير قيد مثل قيد من دون المؤمنين، على إيه؟ على الآية التي أتت بالقيد، وهذه القاعدة لكن بشروطها، طبعا تعلمون الحالات الأربع، بشروطها يحمل المطلق على المقيد. لا نضطر إلى هذا، لماذا؟ طيب لماذا؟ لأن الموالاة هذا معناها أصلا، الموالاة هذا معناها أن تنصر الكافر على المسلم حبا في دينه وحبا إيه لنصرته على إيه؟ على الإسلام وأهله، والعياذ بالله. طبعا بلا شك هذا ينهى عنه دائما وفي كل عقل، فضلا عن كل إيه؟ نحلة وملة ودين. ما في إنسان يخون إيه أهله وأهل دينه وطائفته ثم يقال هذا متعايش أو متسامح، هذا خائن، هذا خائن. والأجدر به والأليق أن يلتحق بمن أحبهم جهارا نهارا عيانا بيانا، ولا يكون مدغولا مدسوسا في أناس يكذب عليهم ويختدعهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. لكن ما دون هذه المعاني كما قلت لكم من حب النسب وأتيت بالدليل، أو حب السبب، أنا قد أحب كافرا أو غير مسلم لسبب، سبب ماذا؟ سبب مصلحة دنيوية، جائز، أحسن إلي، أنا أحبه من هذه الحيثية. والنبي قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله، والله قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. طيب أكثر من هيك، النبي بكى على أبي طالب أو لم يبكي؟ وحزن حزنا شديدا عليه وعلى زوجي طبعا خديجة، وسمي عام الحزن. المشهور عند أهل السنة والجماعة أن أبا طالب مات ماذا؟ مات مشركا. إيه لماذا يحزن عليه؟ لماذا كان يحبه؟ كيف لا يحبه وعمه هذا نسب؟ وكيف لا يحب عمه وقد حاطه وذب عنه وحام عنه ودافع بكل ما يستطيع، حتى قال فيما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا: ما نالتني قريش شيئا أكرهه، أي بشيء أكرهه، إلا بعد إيه؟ بعد موت أبي طالب. قال نالوا مني وفعلوا الأفاعيل بعد موته. طبعا أكثر من هذا، المطعم ابن عدي، المطعم ابن عدي الذي سعى في جماعة من فضلاء القرشيين المشركين كأبي البختري مثلا، كأبي سعوا في نقد الصحيفة الظالمة، صحيفة المقاطعة، على أنه جمع إلى هذا فضيلة أخرى، وهي أنه وافق أن يدخل النبي في جواره منصرفه من الطائف من ثقيف، وخشي النبي أن تنال منه قريش شيئا يؤذيه ويكرهه، فعرض نفسه على فلان وعلى فأبوا، قالوا نحن حلفاء والحليف لا يجير، حتى أتى مطعم العدي قال له ادخل، وخرج هو أولاده في سلاحهم وقال له ادخل يا محمد، فدخل. النبي لم ينسها له، ولذلك قال كما في صحيح البخاري في أسارى بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له لتركتهم له. أكثر من هذا، انتبهوا عاد، أكثر من هذا. وهنا لابد أن يقف وقفة هؤلاء المغالون من متنطعي المسلمين في باب الولاء والبراء والتجديد على الناس وتضييق ما وسع الله. حسان ابن ثابت يبكي مطعم ابن عدي، يبكي، لم يرثه فقط، رثاه وبكاه ألا يا عين فابكي، يقول عجيب، ألا يا عين فابكي، لماذا تبكي؟ قال نعم أبكي عليه، أبكي على المطعم، مطعم ولا واحد كافر كان مثله، كافر بس ولا واحد كافر كان مثله في مجده، ولو كان المجد يخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مطعما. مجده اليوم أبقى، عفوا، أبقى اليوم مطعما، أبقى اليوم مجده مطعما، أبقى اليوم مجده مطعما. طبعا هذا حتى مما أخذ علي حسان، نعم فيه نوع من الاعتياص، يقول هذا رجل ماجد عظيم، ولو خلد المجد أحدا من الناس لخلد ماذا؟ لخلد مطعما مجده. أبقى مطعما اليوم مجده، وأبقى اليوم مطعما مجده. مطعم غلطنا فيها مرة أخرى. على كل حال، إذن يبكي حسان، يبكي على مطعم ابن عدي. والنبي في بدر رأى، ورأى غيره من الصحابة، أبا البختري في صفوف المشركين يقاتل المسلمين، فنهى عن قتله، قال لا تنالوا من أبي البختري، لا تقتلوه. لماذا لا نقتله؟ كافر مشرك جاي يحارب. أبو البختري سعى في نقض الصحيفة، أبو البختري كان يتودد إلى النبي، أبو البختري لم يبلغ النبي عنه شيء يكرهه منه، كان أكث قريش عن رسول الله، لا يسبه لا يطعن فيه، ولكن كافر وظل مع الكفار. نهى النبي عن قتله في بدر. هل رأيتم أخلاق رسول الله؟ عظمة إنسانية رسول الله؟ كافر بي وبربي وبرسولي وبكتابي وديني، وجاي تحاربوني، ولكن سأحفظ لك يدك. ما فيش كلمة ليس بعد الكفر ذنب، أيوة في باب الكفر والاعتقاد، لكن في باب المحاسنة والمكافأة. ولذلك من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن أزدى إليكم يدا أو قال معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. هذا محمد صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اهدهم سبل السلام، وادرع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.